كنت وحشة وفليلة كانت عايزاني تحت البلاطة تعب وتدور حصريا على موقع مارلنا.com جبته أكيد وأنا مطوتي على الصوت وعشرة عليك خمس بواب سلمت من فترة من الصلاة لما تشوف نياب الديب اوعى تفتكر انه بيبتسم عاوزك تقعد كده وتفكر في الكلمتين دول بينك وبين نفسك لان دول فيهم حياتك وفيهم مماتك دولسي دولسي برودكشن خارج الشارع متحول ملحب ساب انت حرام ما بقتش زي الاول مرحب بكو يا خصام وقلت لكم مهما هطول هبل من الايام جايين في شغل تساول هتدور معاك وجرام فضلنا طرقة ويلا نزيح ونشوف من اللي هيدي صريح والكلام هنا على تقطيع من امتى بس صوتي فعال محسوب ومنه لقيت تكرور ما بيعتمدش اشارة مرور انا اخويا بالجدعنة مشهور احمد بز ومفيش في رجولته المرشد المسبوقة والضرب على عين بس الكروب محروقة هتروحوا مننا فين سكاكين كتير مرشوقة مش خبطة ولا اتنين كم جسينا مخنوقة ما احنا عليهم حاطين هشتم على اللي فخد فيه وعليك كرامة اللي مجريكو مش معايا ربنا يهديك حذركم وما تتحطوا واللي بيسوحكوا يفوق علشان سلاحي بيشد عروق كلمة مبعوتة للمسؤول يعني الحسنة عندي ما يجروش صاحبي اللي كان انتيني ومعايا كان عالمور ده رجالي ولا حريمي موجود ومش موجود انا قلت قلبي دليلي وعشرت ناس جبرون فكرت اخويا وزميلي يطلع مسدد صوت عشان خصمت الزرازير من عشر شفت بلاوي كتير ده ملاك له جسم اتملى تعويض مبقاش في جتتي حته سليمه صليت شبه مغفله في الكيل عيب لما تيجي من عيل سين هنا عزرائيل خصم ابني بحمد عليك اعمل انا جريمه غرقان في بحر الكيف طلبت معايا بنصيبة هنزل بمطوى وسيف واسوق قصادي كتيبة الدنيا محسوب ضيف عشت الحياة في تخشيبة معرفتش ابقى نضيف ما انا وسط خلي زقيبة رجعت حقي محلته لو مش قصادي ما بعتي بدون مش فارقة لو جبتولي وحول هموت راجل ولا عيش ابطاتي منحس من السكاكين مبقاش شاغلنا تيجي بعدي لو فيا ولع دوب بنزين مجنون اودي معاكم عادي حرية كنت وحشة وفي ليلة كانت عايزاني ما السجن عني حيشة وراحت تنام في مكاني عشر الخاين فركشة برشام وقلبه ياباني حبل الغياب ينتشى اديته علي في الثواني تحت البلاطة داب وفلوس عشرة سرقة على شاب عور دماغه تعويرة بالموت قوم الحريم واخد كشاف خرجت قال اتحط عليا وفي حبستك لعبت الكرمية ورشك ياهما سرقت حرية يا عشر فوق انا مش شفاف ما شغلنيش المواعيد عيني ما تشوف الا النور خلصت صلاة العيد طبت على زرزور عقد امي جبته اكيد وانا مطوط على الزور مش فارقة اروح في حبيب ولا تفن في دور حرية يلي عيوني عشقاك خلصت يا خايمة خلاص وياكي وعشر بعني بخمس بواكي سلمني سترا للزرازير دايرة وما كانش معايا سلاح ده لو هموت حي عالفلاح نجومي مش مكتوب لارتاح الدنيا يا برا شفت كتير في ترعة المجنونة أبطل يا بعلى سليم يا رب رجع أخونا أحمد بالزو أبو سليم الباشا كريم اللي مدي في القلب مش ناسينه ومسلسل مروح قلبي شبل الأسد أيبينه محمد صبر الفجأة لحملة طمعوت على أخصام متكاملة هزة ورواتي تصف الرملة مع ترعة المجنونة ما تجيب حصريا على موقع مهرجانات.com